الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الصلاة على الميت. والصلاة على الميت فرض من فروض الكفايات، فرض كفاية، يعني أنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. وتقدم لنا أن هذا هو حكم، هذا هو حكم صلاة فروض الكفايات. ففروض الكفايات يعني معناها أنه من قام بها من يكفي سقط وجوبها وسقط إثمها عن الباقي. فإن تركت فالإثم على من علم بذلك ولم يفعل، من علم بذلك ولم يفعل فعليه الإثم. وأما إذا قام بها من يكفي فيتسقط عن البقية. وفروض الكفايات هي أخف من فروض الأعيان. ففروض الأعيان أولا أنها تجب على كل إنسان بعينه، وكل إنسان بعينه تجب عليه. الأمر الثاني أن وجوبها أعظم وأهم، ففرض العين وجوبه أهم وأعظم، وتركه أشد إثم، أشد إثما من ترك فرض الكفاية. وصلاة الجنازة إذا قام بها مكلف واحد أجزى عن الباقي، يعني لو صلى على الجنازة مسلم واحد ولكنه مكلف فهو كاف عن البقية. لو صلى عليه امرأة صلت على جنازة وحدها أدت الواجب وسقط الوجوب، وكذلك من باب أولى إذا صلى عليه رجل، ولكنه لا بد من التكليف، معنى مكلف أن يكون بالغ. إذا كان المصلي على الجنازة دون البلوغ وهو وحده فإن الفرض لم يتم ولم يؤتى بالصلاة على الجنازة، فلا بد من أن يكون الذي أتى بالصلاة وصلى عليها إذا كان واحدا أن يكون مكلفا، بمعنى المكلف أنه بالغ عاقل، فلا تتم الصلاة على الجنازة إلا بهذا بصلاة مكلف، أن يكون بالغ وأن يكون عاقل، سواء كان رجل أو سواء كان امرأة، كله يحصل فيه الكفاية. فكثير من الناس يسألون عن صلاة المرأة على الجنازة. صلاة المرأة على الجنازة فرض، إذا قامت بها أدت واجبا كفائيا، يعني لها من الأجر مثل ما للرجل، كما أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، يعني قيراط من وزن، قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد. وفي حديث آخر: مثل جبل العظيم. المرأة إذا صلت على جنازة حصلت هذا الأجر، تحصل هذا الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما كثرت الصلاة كثر المصلون كلما كثروا على الميت يكون أفضل، يكون هذا أفضل، ما في ذلك الشك. كلما كثروا صار أفضل، لأنه يكثر دعاءهم، دعاءهم له يكون أكثر من دعاء الاثنين والثلاثة والعشرة إلى آخر. كلما كثر المصلون كلما كثر الدعاء وكلما كثرت الشفاعة للميت. إذن يستحب مثلا إكثار المصلين على الجنازة ليحصل لهم، ليحصل لهم إيش؟ ليحصل للميت كثرة الدعاء، ليحصل للميت كثرة الدعاء. أين؟ وهي تسن جماعة، تسن صلاة الجماعة، صلاة الجنازة تسن أن تكون جماعة، يعني لو صلى عليه كل واحد وحده فردا فردا صحة الصلاة، لكن كونهم يكونون جماعة بإمام وصفوف هذا يكون أفضل وأتم، أتم في ذلك. فالمستحب أن يكون، أن يكون يصلى عليه، أن يصلى عليه جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه الصلاة جماعة، ما صلى عليه، وإنما صار الناس يدخلون عليه أفرادا أفراد ويصلون عليه، لكن سنته المأثورة عنه أنه، أن الصلاة على الجنازة تكون جماعة، هو عليه الصلاة والسلام، أما الناس، أما الناس على الجنائز وصلى عليهم وصلى، فهذه سنته. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما أمه أحد عليهم، وكل واحد يدخل عليه في بيته ثم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه كلما كثر الجمع كان أفضل، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا، رجلا هذه ليست قيد، يعني سواء كانوا رجال أو رجال ونساء، بس وإنما الخطاب مع الرجال لأنهم الغالب، الغالب أن الذي يصلي عليه هم إيه؟ هم الرجال. فإذا كانوا 40 أو أكثر من 40 إلا شفعهم الله فيه، يعني إلا قبل الله شفاعتهم، قبل الله شفاعتهم. ويستحب أن يقفوا ثلاثة صفوف. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي أخبر الناس بوفاته وخرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، صف الناس ثلاثة صفوف، صف الناس ثلاثة صفوف. فيستحب أن يكون المصلون ثلاثة صفوف، ولو كانوا ستة، لو كانوا ستة كل اثنين الصف أفضل من أن يكونوا صفين أو يكونوا ثلاثة صفوف، هذا أفضل، أن يكونوا ثلاثة صفوف هذا أفضل، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه صف أصحابه بصلاته على النجاشي أنه صفهم ثلاثة صفوف. فينبغي هكذا، ينبغي أن يصفوا ثلاثة صفوف. ويستحب إذا اجتمع جنائز إذا اجتمع عدة جنائز يعني أكثر من واحد أن يقدموا إلى الإمام حسب فضلهم حسب مقامهم. مثلا يلي الإمام منهم الرجال، إذا كان معنا جنائز نساء وجنائز رجال فليكن الرجال هم الذين يلون الإمام والنساء من بعدهم. وإذا كان هناك رجال وصبيان فأيضا الكبار البالغين يقدمون إلى الإمام. ولو اجتمع رجال وصبيان ونساء فالنساء هنا الطرف الثالث البعيد عن الإمام، يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء البالغات. وإن كان فيه بناء يعني نساء غير بالغات يكون من وراء النساء البالغات، وهكذا يصفون بهذه الطريقة، يصفون خلف أمام الإمام بهذه الطريقة، يليها الرجال ثم الصبيان من الذكور ثم النساء البالغات ثم النساء اللاتي لم يبلغ، هكذا يكون تقديمهم إلى الإمام. ويقدمون إلى القبلة في القبر، هذا التقديم يصير اللي يلي لو دفنوا في قبر واحد يعني صار ضرورة ودفنوا في قبر واحد، فالذي يلي القبلة هم الرجال ثم الصبيان ثم النساء البالغات ثم النساء دون البلوغ، هذا مما يلي القبلة. فهكذا ينبغي أن أيش هذا على وجه الفضيلة وعلى وجه الاستحباب، ما هو يعني أمر لازم ولا هو أمر واجب أن يكونوا هكذا، وإنما هذا على وجه الاستحباب أن يقدموا وأن يصفوا بهذا الترتيب. وإذا كان الإمام يصلي على رجل فينبغي أن يكون إزاء صدره، يكون بحذاء صدره صدر الرجل، في قول آخر يكون حذاء رأسه، يكون حذاء رأسه، فسواء كان حذاء صدره أو حذاء رأسه فالصدر أفضل أن يكون مقابلا لصدر الرجل. أما إذا كانت امرأة فإنه يصلي وسطها، يصلي حذاء وسطها، هكذا هو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فوقف أمام وسطها. بعض العلماء قال إن في هذا سترا للمرأة، إن الإمام إذا كان حذاء وسطها كان ذلك أستر لها أستر لها. فإذا اجتمع رجال ونساء جعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، إذا اجتمع رجال ونساء في صلاة واحدة يصلي عليهم الإمام فليكن وسط المرأة محاذيا لصدر الرجل حتى يكون موقف الإمام منهما موقفا مستحبا وموقفا فاضلا، هذا هو الأفضل. وكما تقدم لنا أن هذا أنه كله على وجه الاستحباب وعلى وجه الفضيلة، ما في شيء وجوب هذا. لو صلى الإمام أمام الصدر أو أمام الوسط أو أمام الرأس فهذا ما دام أن الميت أنه أمامه وليس بينه وبينه حائل فهذا كله جيد، لكن هذا على وجه الفضيلة وعلى وجه الاستحباب. أين؟ إذا كان الجنائز كلهم من نوع واحد، إذا كان الجنائز كلها من نوع واحد، مثلا رجال أو نساء مثلا، فليقدم إلى الإمام أسنهم أكبرهم سن، أقدمهم سنا هو الذي يقدم إلى الإمام، إذا كانوا كلهم رجال أو كلهم نساء. هنا ما في تفاضل إلا بالسن، فالمسن هذا أولى بالتقدير وأولى بالتقديم. وقد اختلف العلماء في صلاة الجنازة، العلماء اختلفوا في صلاة الجنازة، فبعضهم قال إنها صلاة، وهذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء أن صلاة الجنازة أنها صلاة لها أحكام الصلاة، فإذا قلنا إنها صلاة ولها أحكام الصلاة فيشترط لها الطهارة، أنه لا يصلي عليها إنسان عليه حدث، ويشترط لها الطهارة من النجاسة، فلا يكون متلبسا بنجاسة لا في ثوبه ولا بدنه ولا البقعة التي يصلي فيها، ويشترط لها أيضا ستر العورة، يكون يعني ساترا لعورته، وأي يشترط لها استقبال القبلة، فيكون حين الصلاة مستقبلا للقبلة، يعني يشترط لها جميع شروط الصلاة لها شروط من النية والاستقبال وطهارة من الحدث والطهارة من النجس والنية، كل هذه شروط للصلاة. فإذا قلنا إن صلاة الجنازة أنها صلاة من الصلوات اشترط لها هذا كل، فإن صلاها الإنسان غير مستقبل للقبلة ما صحت صلاته، صلى وهو غير متوضي لا ما صحت صلاته، صلى وهو مصاحب للنجاسة ما صحت صلاته، إلى آخر ذلك. والقول الآخر أنها ليست صلاة، أن الصلاة على الجنازة ليست صلاة وليس لها أحكام الصلاة، وإنما هي شفاعة ودعاء من المصلين للميت، وأنه ما ينطبق عليها أحكام الصلاة. فالصلاة عند الفقهاء وعند الشرعيين أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه ناقصة الأفعال، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها خفض وليس فيها رفع، ما فيها شيء من هذا، وفاقدة لكثير من أذكار الصلاة، وليس فيها تشهد لا أول ولا آخر، وليس فيها طلب المغفرة، وليس فيها سؤال الله سبحانه وتعالى بشيء بأنه الأعلى وبأنه العظيم، ما في شيء من هذا. فهؤلاء يقولون ما دام أنها فقدت هذه الأشياء شرعا فإننا لا نسميها صلاة ولا تكون صلاة، فلو صلى إنسان وهو محدث صح الصلاة، الجنازة لم توجه إلى القبلة تصح الصلاة، صلى الإنسان وهو متلبس بالنجاسة صح الصلاة. يعني على هذا القول أنها ليست بصلاة وليس لها أحكام الصلاة. ولكن الأحوط هو أن يجعل لها أحكام الصلاة، فلا يصلي عليها إلا متطهر، ولا يصلى عليها إلا مستقبلا لقبلة، إلى غير ذلك من شروط الصلاة. هذا هو الأحوط. وإلا القول الأول يعني فيه وجاهة، القول الأول فيه وجاهة. أين؟ الصلاة على الجنازة إذا اجتمع عدة جنائز، فهل الأفضل أن يصلى على كل جنازة وحدها أو أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة؟ الأفضل جمعها، الأفضل أن تجمع في صلاة واحدة، هذا هو الأفضل. والمصلي عليها له فضل الصلاة على الجنازة بعدد الأموات، بعدد المصلى عليهم له من الأجر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط من الأجر. هذا الذي صلى على ثلاث جنائز أو أربع جنائز له قيراط، له على كل جنازة قيراط، له على كل جنازة قيراط، لأنه ليس العبرة بالصلاة، العبرة بالمصلى عليهم، العبرة بالمصلى عليهم. فهو دعا لكل واحد منهم وترحم على كل واحد منهم وشفع لكل واحد منهم، فكأنه فله بكل هذه الأذكار وبكل هذه الصلوات له على كل صلاة أجرها الخاص بها. والله تبارك وتعالى لعل في ذلك أيضا أن يكون إذا كان بعض الموتى أفضل من بعض أن يعمهم برحمة واحدة، وهم القوم لا يشقى بهم جليس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن مجالس الذكر أنه يغفر لهم وأن الملائكة يخبرون الله، قال جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أين سألهم الله تبارك وتعالى وهو أخبر بهم ماذا يريدون؟ قالوا يريدون الجنة ويستعيذون من النار. قالوا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا ربنا تقوله الملائكة، قالوا يا ربنا معهم فلان وفلان ما جاءوا إلا للشغل أو ما جاءوا إلا كذا. قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فالجنائز هكذا، إذا صفت هذه الجنائز مثلا فيهم فاضل أو فيهم واحد مسيء أو كذا، الله جل وعلا برحمته وبعفوه يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهم في هذه الحال الأفضل والأولى أن يصلى على الجمع، الجمع من الجنائز أن يصلى عليهم بصلاة واحدة، وأن لا يفرد كل واحد منهم بصلاة. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتينا صفة الصلاة على الجنازة، سيأتينا صفة الصلاة على الجنازة وأحكامها. وإلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع بعلمه المسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد كما ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة بإمام وفي جماعة، يقول السؤال: لماذا صلى الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا؟ ما هو الدليل على فعلهم؟ يعني ما ذكر شيء، ما ذكر في هذا شيء، وإنما لعله في ذلك الوقت إلى الآن يبويع أبو بكر بالخلافة، أبو بكر بايعه الصحابة بالخلافة وصار خليفة قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لعله إنه إلى الآن يعني إن أبا بكر ما تولى زمام الأمور، وإنه إلى الآن يعني ماذا، لأنهم من حين أنهم يعني بايعوه بالخلافة اتجهوا إلى تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، لعل هذا من الأسباب، لعل هذا من الأسباب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، تقول في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، فهل يجزئ أن يكفن الميت في قميص ورداء وعمامة فقط، أم لا بد من السنة في ذلك؟ لا يكفي، يجوز. قلنا البارحة إن كفن الرجل يكون في ثلاث لفائف، ويجوز أن يكون قميص وإزار ولفافة، يجوز هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول: كيف ندعو للأموات في صلاة الجنازة إذا كانوا رجالا أو كانوا نساء أو كانوا أطفالا أو كانوا مجتمعين من رجال ونساء وأطفال؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الليلة الآتية، لكنهم إذا كانوا يعني رجالا كبار أو ومعهم نساء يدعى لهم عموم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب للرجال، الخطاب للمؤمنين من الرجال، لكنه داخل معهم النساء، الخطاب لهم عامة. فالإنسان ذكر: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ولو كانوا يعني خليطا من رجال ونساء يشملهم كله، الدعاء شامل لهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد، حيث قدم في القبر الواحد من كان منهم أحفظ لكتاب الله، فهل نفعل هذا أم نقدم الأكبر والأسن؟ نقدم ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدنا الرجلين يدفنان في قبر واحد فأكثرهم حفظا للقرآن وأعلمهم، يقدم إلى القبلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله في فصل الدفع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التسليم في الصلاة على الجنازة؟ أي هل أسلم سرا أو جهرا؟ أسلم سرا، المأموم يصلي سرا والإمام يجهر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض المعتمرين يشترون أكفانا من هذه البلاد ويسكبون عليها من ماء زمزم ويأخذونه معهم إلى بلادهم، فما حكم هذا العمل؟ ما ورد في ذلك الشيء، ما ورد في هذا الشيء. والبركة والخير والصلاة بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. أما البقاع لا تقدس أحد، وكذلك يعني المياه، وما يعني الأفضل ما دام أنه لم يفعل على عهد النبي ولا على عهد الصحابة ولا كذا، الأفضل تركه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الحقنة الشرجية للصائم جزاكم الله خيرا؟ الراجح أنها لا تفطر، أنها لا تفطر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفت 7 أشواط و